الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ

لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فإن فات

خيرا منهن ولا تلمزوا يا أيها الذين